الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. يعد هذا الحديث وله نظائر في السنة يأتي بعضها مبينا لأصل عظيم من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، هو الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فمن أصول الإيمان العظيمة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى الإيمان بقدر الله عز وجل، خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. فإن هذا الخلق خلق الله عز وجل، أوجد هذا الخلق وهذا الكون من العدم، ولا يكون شيء في هذا الكون من حركات أو سكنات إلا بقدر الله عز وجل، إلا بقدر الله جل وعلا. فالخلق خلقه، والأمر أمره جل وعلا. والإيمان بقدر الله عز وجل أصل لا ينتظم توحيد المرء ولا إيمانه إلا به، مثل ما سيأتي معنا في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، بمعنى أن التوحيد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر، إلا بالإيمان بالقدر، وأن الله عز وجل قدر كل ما هو كائن، كما سيأتي معنا في الحديث. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه، سيأتي بيانها، وهي 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. وهذه حقيقة الإيمان بالقدر، أن يؤمن العبد بأن الله علم كل شيء، ما هو كائن وما لم يكن، وما لا يكون أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه وتعالى كتب في اللوحة المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وأن الأمور بمشيئة الله، فمشيئة الله نافذة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، والله خلقكم وما تعملون. نعم. هذا أصل عظيم من أصول الإيمان، وقد جاء ذكر هذا الأصل في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، منها قول الله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقال جل وعلا: ثم جئت على قدري يا موسى، وقال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير، وقال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. والإيمان بالقدر أصل جاء تبيانه في السنة. نعم، أحسن أن يقال وجاء تبيانه في السنة هكذا مباشرة، عطفا على ما سبق، وقد جاء ذكر هذا الأصل في القرآن وجاء تبيانه في السنة. نعم. الله عليكم. والإيمان بالقدر جاء تبيانه في السنة وتبيان مكانته العظيمة. نعم، عندنا فيما سبق وقد جاء ذكر هذا الأصل في القرآن، وهنا يكون الكلام وجاء تبيانه في السنة. أحسن الله عليكم. وجاء تبيانه في السنة وتبيان مكانته العظيمة ومنزلته العلية الشريفة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان أن الأمور كلها بقدر الله عز وجل. أعد: وجاء تبيانه في السنة. وجاء تبيانه في السنة وتبيان مكانته العظيمة ومنزلته العلية الشريفة. أحسن الله عليكم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان أن الأمور كلها بقدر الله عز وجل، وأن كل ما وقع وسيقع وكل ما كان وسيكون كل ذلك بقدر الله جل وعلا. روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. والكيس النباهة والفطنة والذكاء، والعجز هو ضد القدرة، وأصله التأخر عن الشيء، مأخوذ من العجز، وهو مؤخر الشيء، فكل ذلك مأخوذ من العجز. العجز يجمع أعجاز، وهو مؤخر الشيء. العجز. نعم. وهو مؤخر الشيء، فكل ذلك بقدر. ولهذا شرع لنا التعوذ بالله تعالى منه في الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، لأن الذي يعيذ من العجز والكسل هو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، فلا يسلم عبد من الكسل ولا يسلم من العجز إلا إذا سلمه الله تعالى، لأن الأمور بيد الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا آمن العبد كما في هذا الحديث الذي مر معنا وفي صحيح مسلم حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، أي بقدر الله سبحانه وتعالى. إذا آمن بذلك فإن العبد يعمل على مجاهدة نفسه على السلامة من العجز بالبعد عن الأسباب المفضية إليه، ولا يركن إلى نفسه في ذلك، بل يلجأ إلى الله أن يعيذه من العجز، لأنه لا يسلم من العجز إلا إذا سلمه الله، لا يسلم من العجز إلا إذا سلمه الله، ولا يسلم من الكسل إلا إذا سلمه الله جل وعلا. ولهذا مطلوب من العبد في هذا الباب أن يتخذ الأسباب النافعة للسلامة من العجز والكسل، وفي الوقت نفسه يلجأ إلى الله مستعينا به، طالبا عونه تبارك وتعالى مستعيدا به، كما ثبت في الدعاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل. نعم. وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. تأمل هذه الوصية من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، دخل عليها ابنه الوليد ويتخايل في والده المرض الموت، يتخايل في والده الموت، يعني يرى فيه مقدمات الموت، ومن شدة الإعياء والتعب يتخايل فيه الموت، فطلب من والده وهو على تلك الحال أن يوصيه. فما زاد والده في وصيته لابنه وهو على تلك الحال في لحظاته الأخيرة إلا أن أوصاه بالإيمان بالقدر، وبين له مكانة هذا الأصل العظيمة المهمة. وهذا نستفيد منه أن هذه الوصية يحتاج إليها الصغار والكبار، ويحتاج أن يربى عليها الأبناء وينشؤون عليها، لأنها أصل يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، أصل يقوم عليه دين الله، لا ينتفع بالأعمال والعبادات والطاعات إذا لم يكن العمل قائما على أصوله التي منها الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول في آخر وصيته: يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. إن مت ولست على ذلك يعني لست مؤمنا بقدر الله سبحانه وتعالى. فما زاد في وصيته لابنه إلا أن بين له هذا الأصل العظيم وحثه على العناية العظيمة به. لما قال أوصني قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان، أي لن تجد طعم الإيمان وحلاوته، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر. معنى ذلك أن الذي لا يؤمن بالقدر ما عرف الله حقيقة المعرفة، ولعل مما يوضح هذا المعنى قول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. فالذي لا يؤمن بالقدر ما عرف الله بقدرته وعظمته وتدبيره وتصريفه، وأن هذا الخلق طوع تسخيره سبحانه وتعالى، ما عرف الله. قال: ولن تبلغ حقيقة العلم بالله، حقيقة العلم بالله، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فهم الابن هذه الوصية النافعة وسأل والده مبنيا على فهمه ما سبق. قال: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ كيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ولهذا سيأتي معنا في الفصل الذي بعده حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فما أصابك لم يكن ليخطئك، لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا مما يستفاد من هذا الحديث أن القدر، الأمر الذي قدره الله على العبد، أمر مغيب، العبد لا يدري ما المقدر له، لا أقول فقط غدا، حتى بعد ساعة، حتى بعد لحظات، ما يدري ما الذي قدره الله، هذا مغيب على الإنسان. لكن متى يدري الإنسان، متى يدري الإنسان أن هذا شيء قدره الله له؟ احمد الله عز وجل على هذه النعمة التي نحن فيها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم حديث رسول الله، هذا شيء قدره الله لنا، وعرفنا أن الله قدره لنا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بجلوسنا هذا المجلس بفضل الله علينا وتقدير الله لنا. سأل الله جل وعلا أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا. فيعرف المرء القدر بوقوعه، بوقوعه إذا وقع المقدور عرف الإنسان. قبل ذلك ماذا على العبد أن يفعل؟ احرص على ما ينفعك، أنت لا تدري ما الذي سيقع، ما الذي سيكون، احرص على ما ينفعك. مجاهدة مستمرة للنفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيجاهد المرء نفسه ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا الإيمان بالقدر له أثر عظيم في إقامة القلب على الطاعة وفي صلاح القلب، استقامته، في زكاء النفس، في أبواب عظيمة تترتب على صحة إيمان العبد بقدر الله سبحانه وتعالى، في المصائب، النوازل، الشدائد. في الإيمان بالقدر أعظم تسلية للعبد، واعلم أن ما أصابك، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، أمر الله عز وجل القلم أول خلقه له أمره بالكتابة، قال اكتب، قال ما أكتب كما جاء في بعض الروايات، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى أي القلم في تلك الساعة التي أمر فيها بالكتابة، في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ذلك في كتاب، في اللوحة المحفوظ كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. واللوحة المحفوظة متى خلق ومتى كتبت فيها هذه الكتابة؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما تقدم في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: يا بني انظر إلى هذا اللطف في وعظه لابنه ونصحه له، يكرر هذا النداء اللطيف: يا بني يا بني، لم يكتفي بها في أول خطابه له، بل كل ما أتى بمعنى جديد ناداه هذا النداء اللطيف: يا بني يا بني، يكررها: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار، مت ولست على ذلك، يعني لست على الإيمان بالقدر دخلت النار. فالإيمان بالقدر أصل عظيم من الأصول العظيمة المتينة التي يقوم عليها دين الله. قد تقدم معنا في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. فالإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى أصل لا ينتظم دين العبد ولا يستقيم أمره إلا به. وقول عبادة رضي الله عنه: لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر، هذا يبين أن الذي لا يؤمن بالقدر ما عرف الله سبحانه وتعالى. ولا عرف عظمة الله عز وجل ولا قدر الله سبحانه حق قدره. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. فالذي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف الله عز وجل وليس من الموحدين. ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أنه بتكذيبه بالقدر ينتقض توحيده فلا يكون مؤمنا. هذه كلمة عظيمة جدا عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في بيان أهمية الإيمان بالقدر ومكانته العظيمة. قال رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، النظام هو ما ينتظم به الشيء، ما ينتظم به الشيء. فالتوحيد لا ينتظم، أمر توحيد المرء لا ينتظم إلا بإيمانه بقدر الله، إلا بإيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بالله وكذب بالقدر، من آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. والمعنى أن من كذب بالقدر لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من يكفر بالإيمان، من الإيمان الذي من يكفر به حبط عمله الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر من الإيمان بالله، لأن القدر ما هو؟ قدرة الله، كما تقدم معنا في كلام الإمام أحمد. وسيأتي معنا أن مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم، علم الله، كتابته، مشيئته، خلقه. فهل من يكذب بهذه المراتب يعرف الله؟ هل من يكذب بهذه المراتب يعرف الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال لعبادة رضي الله عنه: ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر. لن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر. فالذي لا يؤمن بالقدر ما عرف الله، ما عرف الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد، بمعنى أن توحيد العبد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر، فإن التوحيد نفسه نظام الحياة. فحياة الإنسان لا تنتظم إلا بتوحيد الله عز وجل. التوحيد نظام الحياة، إذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد، التوحيد نظام الحياة، بمعنى أن حياة المرء لا تنتظم إلا بالتوحيد. فإذا ذهب توحيده عاش في هذه الحياة بلا توحيد، فحياته لا معنى لها، أعماله لا معنى لها ولا ينتفع بها، لأن التوحيد هو الركيزة، الركيزة التي تنتظم بها الأعمال، يستقيم بها الأمر، تقبل بها الطاعات. توحيد نظام الحياة، فحياة الإنسان لا تنتظم إلا بتوحيد الله. نعم. ومن لم يوحد الله سبحانه وتعالى تكون أموره وحياته وشؤونه كلها فرطا، كما قال الله سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا انهدم التوحيد انفرطت الحياة وضاع الزمام. نعم، إذا انهدم التوحيد انفرطت الحياة. فالحياة إما أن تكون منتظمة أو ماذا؟ منفرطة. الحياة إما أن تكون منتظمة أو منفرطة، ولا يمكن أن تنتظم الحياة إلا بماذا؟ بالتوحيد. فإذا انهدم التوحيد، انتقض التوحيد، لم يوجد التوحيد، انفرطت الحياة. إذا انفرطت الحياة ضاع المرء في دنياه وأخرى. فإذا انهدم التوحيد انفرطت الحياة وضاع الزمام وانفلت الخطام وتبددت الأمور. وعاش الإنسان في ضياع وأصبحت حياته كلها تباب لا قيمة لها، خسران في خسران. فلا تنتظم الحياة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظم توحيده جل وعلا إلا بالإيمان بقدره، وأن الأمور كلها بتقديره عز وجل، وأن ما شاء الله جل وأن ما شاء جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات له جميلة في تقرير الإيمان بالقدر، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن. نعم، هذه أبيات جميلة جدا في باب الإيمان بالقدر، وقد أوردها ابن عبد البر رحمه الله في كتاب له سماها الانتقاء في مناقب الأئمة الثلاثة، جمع فيه مناقب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وفي ترجمة الشافعي أورد هذه الأبيات وقال إنها من أصح ما يروى عن الشافعي رحمه الله، ومن أحسن ما قيل في القدر، من أحسن ما قيل في القدر. يقول الشافعي: ما شئت أي يا الله، ما شئت أي يا الله كان، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، فما شاء الله كان في الوقت الذي يشاء على الحال التي يشاء سبحانه وتعالى. ما شئت كان، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. وإن لم أشأ، ما شئت أي يا الله كان، وإن لم أشأ ذلك الأمر أنا أيها العبد، وما شئت أنا العبد إن لم تشأ يا الله لم يكن، فلا يكون إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، أوجدتهم على ما سبق به علمك، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم السابق يجري الفتى والمسلم، وفي العلم يجري الفتى والمسلم. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن، أي كل ذلك بقدرك يا الله، كل ذلك بقدرك بتقديرك يا الله. نعم، أي هذا كله بمشيئة الله عز وجل وبتدبيره سبحانه وتعالى. ثم إن الإيمان بالقدر لا يستقيم إلا بالإيمان بمراتبه، وهي مراتب أربعة. لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بها. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط الواسع لكل شيء، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. علم ما كان، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فالإيمان بعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء أصل من أصول الإيمان بالقدر وركن من أركانه. المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. قال الله سبحانه: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهذه الآية من سورة ياسين ذكر فيها نوعان من الكتابة. النوع الأول كتابة الملك، وهي الكتابة المقارنة للفعل، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، فهذه كتابة مقارنة للفعل، فكل فعل يفعله العبد يكتبه الملك مباشرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النوع الثاني ما النوع الأول كتابة الملك في قول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذه كتابة الملك، نكتب ما قدموا، كل ما يقدمه العبد أي من عمل صالح أو غيره يكتبه الملك. وأفادت هذه الآية أن الذي يكتب نوعان، النوع الأول في قولهم ما قدموا، يعني الأعمال التي يباشرها العبد، يصلي تكتب صلاته، يحج يكتب حجه، يعمل البر والصالحات تكتب له أعمال البر والصالحات، كل ما قام بعمل كتبه الملك. أيضا السيئات، إذا فعل معصية كتبت، كلما فعل معصية كتبت، هذا معنى قوله ماذا؟ ما قدموا، هذا نوع. النوع الثاني آثارهم، هذا نوع ثاني من الكتابة، آثارهم يعني آثار الأعمال، آثار الدعوة، آثار التعليم مثلا، الدعوة إلى الخير أو الدعوة إلى الشر. الدعوة إلى الخير، علم أهل العلم الذي بثوه في الناس ولا يزال يسري فيهم من قديم وينتشر ويتناقل، هذا الأثر الممتد، مثلا لما تنظر في علم أئمة الإسلام وعلماء الدين الممتد في الأمة ولا يزالون ينقلون عنهم علمهم ويقرؤون مثلا كتبهم ونحو ذلك ويقرؤون وصاياهم. الآن لاحظ العلم الممتد في وصية عبادة بن الصامت لابنه، كم من الناس أثرت فيهم هذه الوصية، ليس ابنه فقط، كم من الأبناء وكم من الأشخاص وكم من الكبار وكم من الصغار وكم من النساء سمعوا حديث عبادة فأثر فيهم تأثيرا عظيما. هذا أثر لي وصية عبادة في لحظات الموت لابنه، أثر وصيته، فهذا يكتب له، هذا من الآثار التي تكتب، كلما انتفع بعلمه منتفع كتب له إلى يوم إلى أن تقوم الساعة. من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبع، لا ينقص من أجورهم شيئا. وأيضا دعاة الضلالة، حتى في قديم الزمان دعاة الضلالة لا يزال يكتب عليهم كل ما تأثر بدعوتهم أو فكرهم أو ضلالتهم شخص، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فهذا يكتب، نكتب ما قدموا وآثارهم. ولهذا بعض الأشخاص أو كثير من الأشخاص دفنوا من مئات السنوات ويوميا تكتب لهم إلى ساعتنا هذه، إلى يومنا هذا، يوميا تكتب لهم أعمال صالحة، يوميا تكتب لهم أعمال صالحة، وهم قد دفنوا في قبورهم من مئات السنوات ويكتب لهم أعمال صالحة، ما نوعها وآثارهم. هذا نوعها، من مئات السنوات وهم في قبورهم أموات، لكنهم ماذا؟ تكتب لهم، هذا يسمى العمر الثاني، هذا يسمى العمر الثاني، يكتب للإنسان فيه أعمال حتى وهو في قبره. فسبحان الله، من الناس من مات من مئات السنوات ولا يزال يكتب له كل يوم أعمال صالحة عظيمة كبيرة تدخل في ميزان حسناته، ومن الناس من يمشي الآن على قدميه صحيحا معافى ويمر عليه اليوم ولا تكتب له حسنات، بل يكتب عليه سيئات وتكتب عليه آثام. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كتابة التي ذكرت هنا في الآية نوعان، كتابة الملك والكتابة الأولى التي ماذا في اللوح المحفوظ. قال النوع الثاني، النوع الثاني ما ورد في ختم الآية هو قول الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهي الكتابة التي كانت في اللوح المحفوظ، والإمام هنا اللوح المحفوظ، يقال له الإمام ويقال له الزبر ويقال له اللوح المحفوظ. والله سبحانه كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا نفس الحديث الذي بدأنا به. نعم. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة، إن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله تعالى كان طبقا. لو قيل بدل كما في الصحيح كما تقدم، لأنه سبق وسبق أيضا في أول. نعم. والله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة، إن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء على الوجه الذي شاء سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يشأ ذلك العبد. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأن جميع ما وجد ويوجد فالله تعالى خالقه. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال جل وعلا الحمد لله رب العالمين. قوله خالق كل شيء أي خالق الأشخاص والذوات وخالق الصفات والأعمال، فأعمال العباد من خير وشر كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى خلق العباد وخلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. فالله جل وعلا خالق كل شيء، فالعبد مخلوق وحركاته وسكناته مخلوقة لله عز وجل. فهذه أربع مراتب عظيمة لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. نعم، جمعت في بيت واحد. يعني قال الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. نعم. وهنا يرد سؤال مهم ينبغي التنبه له ولجوابه، ففيه خير عظيم، وهو إذا كانت الأمور كلها مقدرة وكلها مكتوبة ولا يكون أمر إلا بمشيئة الله عز وجل، فلماذا نعمل؟ ففيما العمل؟ وهو سؤال كما يقال يطرح نفسه، والصحابة الكرام رضي الله عنهم طرحوه على النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مناسبه. ولهذا جاء في حديث علي رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنعمل في أمر مستأنف أو في أمر قد فرغ منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام